أول هذه الأسئلة يتعلق بقصر الصلاة. يقول الأخ هنا: السفر غدا الساعة 4:30، الرابع والنصف بعد العصر. يقول: هل يجوز أن أصلي الظهر ثم العصر قصر تقديم أم أصلي الظهر أولا؟ هذا الوقت الذي سألت عنه قد مضى كل من الصلاتين وأنت لا تزال في الحضر، يعني إذا كان سفرك الساعة 4:30 وحتى 4 يكون وقت العصر قد حل. متى يجوز للإنسان أيها الإخوة أن يقصر الصلاة وأن يجمع بين الصلاتين إذا جد به السعير؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المدينة، فكان إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر في المدينة، وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس يعني قبل زوال الشمس فإنه عليه الصلاة والسلام يسير، فإذا حل وقت العصر نزل عليه الصلاة والسلام فصلى بأصحابه صلاة الظهر قصرا يعني ركعتين، ثم صلاة العصر قصرا ركعتين. وما عرف أنه عليه الصلاة والسلام قدم الصلاتين التي يجمع بينهما إلا في غزوة تبوك، ومن هنا صح جمع التقديم. إذن الأكثر والأشهر وجمع التأخير. أما أن تكون في المدينة ويدركك وقت الصلاة فليس لك أن تقصر الصلاة إلا إذا كنت في سفر، يعني كأن تكون جئت مثلا من جدة أو من مكة أو من الرياض أو من بلد آخر وتمكث في المدينة يوم ويومين أو ثلاثة، فأنت تعتبر في نية المسافر وتعود يعني تستمر في سفرك فلك ذلك. أما أن تبدأ من المدينة السفر فأنت في سؤالك قد وجب عليك أداء كل من صلاتي الظهر والعصر، يعني أن تؤديهما في المدينة تؤديهما صلاتين تامتين. يقول الأخ هنا: إذا قلنا أن عليها يعني المرأة أنها تستقر في بيتها فكيف يسافر بها زوجها؟ أنا أظن أشرت إلى هذا، يعني تداركت وأشرت إليه. أحيانا أيها الإخوة يكون السفر اضطراريا، يعني المرأة معروفة أنها في حالة ماذا العدة لا تخرج، ولكنها قد تخرج للحاجة بأن تكون مريضة تخرج، قد يكون هذا الإنسان اضطر إلى أن ينتقل إلى بلد آخر فيسافر بها، إذن هذا هو. لكن الأصل أنها تبقى في بيت الزوجية، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يقول الأخ هنا: ما حكم من دخل على زوجته بعد العقد ولكن قبل حفل الزفاف؟ أولا ليس هناك ما يمنع إذا رضي الأهل، لكن لا يدخل حيلة لأن هذا من الأمور السرية. أما أنه لا يجوز شرعا نعم، لأن هذه المرأة عقد عليها وهي زوجته، ولكن الأولى والأنسب وحتى لا يساء الظن به ولا بغيره أن يكون ذلك عما تعارف عليه الناس. ويا أيها الإخوة، العادة محكمة، العرف ينبغي أن ينظر إليه، فهناك شيء تعارف عليه الناس، لأنه هناك هل يدخل على المرأة قبل العقد أو بعد العقد؟ المصطلح عليه الآن أن هناك عقد ثم يعقبه حفل الزفاف وفي ذلك يكون الدخول، هذا هو الذي تقرر، فينبغي أن يؤخذ بذلك لأنها لا تعارض نصا من كتاب ولا سنة. فالعادة إذا اصطلح عليها الناس وصارت عرفا، فكم رأيت من الأحكام التي مرت بنا واعتبر العرف فيها مؤثرا. يقول الأخ: رجل قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق، ففعلت ما حذرها منه، فهل وقع الطلاق مع العلم بأنه قد سافر إلى بلاد أخرى؟ هو كونه سافر أو لم يسافر لا علاقة له. يعني هنا رجل طلق امرأته يعني وضع، يعني هذا نقول الطلاق المقيد بشرط المعلق بشرط، كان يقول لامرأتي أنت طالق إن خرجت إلى السوق أو إن استقبلت فلان أو إن زرت فلان أو دخلت بيت فلان، هذا يرجع إلى نية المطلق، من العلماء من يعتبر ذلك طلاقا وهم الأكثر، وهناك من يفصل يقول يرجع إلى نيته، هذا قسم يعامل معاملة القسم. فإن كان قصده الطلاق وأنه يعني انتهت علاقته بها ومل منها وكرهها وأبغضها فهذا طلاق، أما إذا كان قصده من ذلك الشرط هو تخويفها وتهديدها حتى لا ترتكب ذلك الفعل فلا يعتبر طلاقا. إذا ماذا يعتبر؟ يعتبر كفارة يمين. وما هي كفارة اليمين؟ هي التي ذكر الله سبحانه وتعالى حكمها في سورة المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. يقول الأخ هنا الأمر هنا مره فليراجعها، اختلف العلماء في ذلك، بعضهم قال مره فليراجعها الأمر إنما هو للوجوب لأن هذا صريح الأمر، ومن العلماء من قال إنما هو للاستحباب لأنه طلقها طلاق بدعة. تعلمون عبد الله بن عمر من خيرة الصحابة ومن أحرصهم على تتبع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى الآثار المواقف والمواقع والأماكن التي يجلس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يستظل كان يفعل ذلك عبد الله بن عمر حرصا على تتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى الأمور الفطرية التي كان يفعلها رسول الله يحرص على ذلك. المسألة فيها خلاف، المهم أنه يحرم على المسلم أن يطلق زوجته وهي حائض. يقول الأخ هنا: ما هو ضابط البدعة؟ وهل ما يفعل في العرس أو قبل مما هو متعارف عليه؟ الآن أولا البدعة أيها الإخوة هي ما كان على خلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن البدعة أن يعمل عمل يخالف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أن يعمل عمل أيها الإخوة وإن كان لم يفعله رسول الله ولا بعض الصحابة قبل الذي فعله فهذا لا يسمى بدعة. ولذلك عمر رضي الله عنه قال في صلاة التراويح لما جمع الناس عليها: نعمة البدعة.